فهو لا تخفى عليه الخوافي. هذا واحد. اثنين، دائما أرفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري، دبر حياتي، اللهم ألقي علي محبة منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت. والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل أمور حياتك. بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان، أنت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ إليه دائما وتصلح ما بينك وبينه، لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن يتق الله إيش؟ يجعل له مخرجا. هذه قاعدة، تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان، بس اتق الله، راقب الله، أصلح ما بينك وبين الله، واطلب الله حسن التدبير، وأبشر بالخير، فالله لطيف بعباده. أسأل الله تعالى يا إخواني أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم في درس قادم إن شاء الله.